سائلين الله عز وجل العون والسداد نستكمل دروسنا ونستأنف مباحث في علم أصول الفقه، وأرجو من إخواننا الاستعداد للكتابة، فالأمر ليس بالهين. علم أصول الفقه، انتهينا في اللقاء السابق من ألفاظ العموم وتكلمنا عما يدل على العموم بمادته، يعني ألفاظ كلمات معينة إذا وردت في السياق تدل على العموم، وقلنا مثاله كلمة كل، جميع، كافة، عامة، قاطبة، كل نفس ذائقة الموت. قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إلى غير ذلك من النصوص التي وردت فيها هذه الكلمات الخمس: كل، وجميع، وكافة، وعامة، وقاطبة. أجمع العلماء قاطبة. دية الصيغة الأولى من صيغ العموم. الصيغة الثانية وهي المعرف بأن الاستغراقية، الصيغة الأولى ما يفيد العموم بمادته، وهي خمس كلمات، وهي خمس كلمات: كل، وجميع، وكافة، وعامة، وقاطبة. اليوم إن شاء الله سنأخذ الصيغة الثانية من صيغ العموم، وهي المعرف بأن الاستغراقية، المعرف بأن الاستغراقية. أولا، أل لها ثلاثة أنواع، اللي هي ألف واللام. أل اللي هي الألف واللام لها ثلاثة أنواع. الأولى الزائدة، ألف ولام الزائدة، وتكون قبل أسماء الأعلام، وهي لا تفيد العموم. يبقى أل الزائدة تكون قبل أسماء الأعلام وهي لا تفيد العموم. مثال ذلك: الحارث، العباس، وغيره. وهذه افتح قوس أل، وهذه افتح قوس أل، قد تكون زائدة وقد تكون من أصل الكلمة. وهذه أل قد تكون زائدة وقد تكون من أصل الكلمة. ويفرق بينهما أي أنها زائدة أو من أصل الكلمة كما يلي. ويفرق بينهما، يعني هل هي أل زائدة ولا من أصل الكلمة؟ يفرق بينهما بإضافة ياء النداء قبل الكلمة المشتملة على أل. يفرق بينهما بإضافة ياء النداء قبل الكلمة المشتملة على أل ثم تنطق. فإن ثبت الألف واللام بدون تعذر النطق فهي أصلية، فإن ثبت الألف واللام بدون تعذر النطق فهي أصلية، وإن تعذر النطق فهي زائدة. مثال ذلك، يعني احنا عندنا دلوقتي، خليكم معايا عشان نفهم، احنا قلنا الالف ديت زائده تدخل على الايه؟ اسماء الاعلى. فاحنا عاوزين نشوف هي زائده ولا من اصل الكلمه. طيب ماذا نصنع بنمسك هذه الكلمة المشتملة على أل ونضيف قبلها يا ثم ننطق. فإن تم النطق بدون تعذر يبقى الألف واللام إيه؟ أصلية. تم النطق بتعذر يبقى زائدة وتحذف عند عند النداء. مثال ذلك الله، الله ضف قبلها ياء كده يا الله، يبقى أصلية ولا زائدة؟ أصلية. بعدها الحارث، الحارث يا ها يا حارث ولا يا الحارث؟ يا حارث، يبقى ايه؟ زائدة. العباس ها يا عباس، زائدة. الرحمن ها يا رحمن، زائدة. الرحيم يا رحيم، زائدة. تن لكي نعرف أن الألف واللام زائدة أم هي من أصل الكلمة، نضيف ياء اللي هي أداة النداء قبل الكلمة المشتملة على أل ثم تنطق. فإن تمكننا من النطق بدون تعذر فهي أصلية. مثال ذلك لفظ الجلالة الله، يا الله، فهي أصلية. بعد ذلك الحارث، يا حارث، مش ممكن تقول يا الحارث. طيب يا عباس، يا رحمن، يا رحيم، كل ده فيها ايه؟ زائد. طيب اللي أعلمه كان عنده غير كده قول لي، هذا الذي أعلمه. ماشي، اكتب آخر فاضل. وأل تدخل على المفرد وعلى الجمع وعلى المثنى. وأل تدخل على المفرد وعلى الجمع وعلى المثنى، وهي تدخل على النكرات فتفيد التعريف. وهي لا تدخل على النكرات، تدخل على النكرات فتفيد التعريف. مثال ذلك، مثال ذلك الرجل، الإنسان، الأرض. وعليه فالاسم المعرف بأل، فالاسم المعرف بأل هو ما يعين مسماه بواسطة أل، هو ما يعين مسماه بواسطة أل. الاسم المعرب بأل هو معين مسمى بواسطة أل. اكتب عندك. والأسماء المنكرة، مثال طفل، رجل، امرأة، شاب. والأسماء المنكرة، المنكرة مش المذكرة، المنكرة إذا أطلقت، ركزوا في المعلومات اللي جاية دي. والأسماء المنكرة إذا أطلقت سواء كانت مفردة أو مثنى أو جمع، تدل على أمرين. المعلومات دي مهمة يا أخوانا قوي، مهمة مهمة مهمة. الأسماء المنكرة، مثال شاب وطفل ورجل وامرأة وإنسان، إذا أطلقت سواء كانت مفردة أو مثنى أو جمع تدل على إيه؟ على أمرين. الأمر الأول، الأمر الأول وهو المعنى الذهني، المعنى الذهني، المقصود عند النطق بها وسماعها، المعنى الذهني المقصود عند النطق بها وسماعها، وهو الطفولة، الرجولة، الأنوثة، الشباب. الأمر الثاني الذي تدل عليه الأسماء المنكرة إذا أطلقت تدل على الأفراد الذين تشملهم هذه الكلمات ممن يطلق عليهم لفظ طفل، رجل، امرأة، شاب. تاني المعلومة دي عشان هتبين لنا حاجة مهمة جدا بتشكر على البعض. يبقى أنا عندي دلوقتي أسماء منكرة أطلقت، عند سماعها بتدل على أمرين: المعنى الذهني، المعنى اللي هو في إيه؟ في الأذهان، كما قال هنا، وهو المقصود عند النطق وسماعه. يبقى طفل المعنى الذهني إيه؟ طفولة، وهكذا. الأمر الثاني الأفراد الذين يشملهم هذا اللفظ. طفل يشمل طفل واحد ولا أفراد؟ وكذلك رجل، وكذلك إنسان، وكذلك امرأة، وكذلك شاب. طيب، وعليه إذا دخلت أل، على النكرات فهي تفيد أحد الأمرين السابقين، وهي الحقيقة الذهنية وتسمى بأل الجنسية، واضح لحد كده ولا في إشكال؟ أعيد تاني. يبقى أنا عندي أل هذه تدخل على الأسماء، إما أن تكون زائدة وإما أن تكون إيه؟ أصلية. بنعرفها إزاي؟ بندخل ياء النداء على اللفظ المشتمل على أل وننطق. يا الله يبقى أصلية، يا رحمن يبقى إيه؟ زائدة. بعد ذلك أل هذه تدخل على المفرد وعلى المثنى والجمع، وتدخل على النكرات فتفيد التعريف: رجل يبقى الرجل، طفل يبقى الطفل، وهكذا. طيب، النكرات إذا أطلقت تدل على أمرين اثنين: المعنى الذهني وهو المعنى المقصود عند سماع اللفظ، الأمر الثاني الأفراد الذي يشملهم المعنى. يبقى النكرات هذه إذا دخلت عليها أل بتفيد إيه؟ الحقيقة الذهنية، أو بتسمى أل الإيه؟ الجنسية. أل الجنسية، اكتب عندك. وهذه لا تفيد العموم بل جاءت لبيان الحقيقة الذهنية، مثال ذلك قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الألف واللام في كلمة الماء لبيان الحقيقة، أي حقيقة الماء، والتقدير، وجعلنا من حقيقة الماء كل شيء حي. وجعلنا من حقيقة الماء كل شيء حي. لبيان حقيقة الماء، لبيان الجنس، ماشي ها؟ أي نعم. معلش استحملوا شوية وما تنسوش السلم التعليمي، ماشي. اكتب: الرجل أفضل من المرأة. أو نعم، مثال آخر: الرجل أفضل من المرأة. أو الرجال أفضل من النساء. فقال هنا لبيان الحقيقة الذهنية أو الجنسية. الذهنية أو الجنسية، وليس المراد أن كل الرجال أفضل من كل النساء، وليس المراد أن كل الرجال أفضل من كل النساء، بل يوجد بعض النساء أفضل من بعض الرجال. وأيضا قولك الرجل أفضل من المرأة، وأيضا قولك الرجل أفضل من المرأة، فهذا لبيان الحقيقة الجنسية بشرط. هذا لبيان الحقيقة الجنسية بشرط ألا تقصد رجلا بعينه أو امرأة بعينه. احنا قلنا الرجال أفضل من النساء، ده لبيان الايه الحقيقة. يبقى ليس معنى ان كل رجل افضل من كل امرأة، بل يوجد بعض النساء افضل من بعض الرجال، مظبوط. طيب لما نيجي نقول الرجل افضل من المرأة، ايضا نفس الحقيقة الذهنية، واخد بالك، اللي هي بيان الجنس، بشرط الا تقصد رجلا بعينه او امرأة بعينه عند الاطلاق. الا تقصد رجلا بعينه او امرأة بعينه. ها نرجع تاني، الأسماء المنكرة إذا أطلقت تدل على إيه؟ على أمرين، اللي هو الحقيقة الذهنية والأفراد الذي يشملهم جميع اللفظ. اكتب القسم الثاني: تدخل أل على الأسماء المنكرة المطلقة، تدخل أل على الأسماء المنكرة المطلقة، ويكون القصد شمول جميع الأفراد، ويكون القصد شمول جميع الأفراد، وتسمى ألف في هذه الحالة الاستغراقية، وتسمى ألف في هذه الحالة الاستغراقية، وهي التي تفيد العموم، وهي التي تفيد العموم. مثال ذلك قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يبقى إنسان نكرة ولا مش نكرة؟ أطلق، دخل عليه ألف واللام، إما أن يكون العهد الذهني أو الحقيقة الجنسية، واخد بالك، الجنسية، وإما أن تدخل إيه؟ تشمل جميع أفراده. يبقى هنا تشمل إيه؟ جميع أفراده للعموم. مثال آخر: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. المؤمنون الألف واللام إيه؟ للاستغراق، تفيد الإيه؟ العموم. مثال ثالث: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. نرجع ثاني. إذا أنا دلوقتي عندي أل الزائدة ليتفيد التعريف. أل الزائدة تدخل على إيه؟ على الأعلام. وعندي أل التي تدخل على الإيه؟ على النكرات. إما تفيد العهد الذهني لأل الجنسية، وإما تشمل جميع إيه؟ الأفراد، وهي تفيد الإيه؟ العموم، تسمى الإيه؟ الاستغراقي. اكتب عندك. ومن العلامات، ودي أهم علامة، التي تميز الاستغراقية عن الجنسية هي التي تميز الاستغراقية اللي هي تفيد الايه؟ العموم، لان ده اللي يهمنا، عن الجنسية اللي هي لبيان الجنس، او بيسموها المعنى الذهني او العهد الذهني، هي تحذف ال ويوضع بدلا منها كل. تحذف ال ويوضع بدلا منها كل، فإن بقي المعنى كما هو فهي استغراقية، وإن اختل فليست استغراقية. عندي أل وعاوز أعرف هل هي استغراقية، هل هي جنسية لبيان الجنس، واخد بالك، أم زائدة؟ أعمل إيه؟ العلماء اللغة قال لك هنشيلها ونحط بدلها كلمة إيه؟ كل. وتقرأ الكلمة بعد أن حذفت أل وضعت بدلا منها إيه؟ كل. تقرأ هل المعنى زي ما هو؟ أي لم يتغير؟ يبقى في هذه الحالة قال إيه؟ استغراقية. أما إن كان المعنى اختل تبقى قال إيه؟ ليست إيه؟ استغراقية، وهنشوف معناها دلوقتي. تحذف أل ويوضع بدلا منها كل. فإن بقي المعنى كما هو فهي استغراقية، وإن اختل فليست استغراقية، بل يحتمل أن تكون جنسية أو عهدية أو زائدة. تاني، العلامة مهمة جدا عشان وإحنا بنقرأ ألفاظ العموم تكون واخد بالك. هنعمل ايه؟ انا عندي ال مانيش عارف هل هي زائدة، هل هي جنسية، هل هي عهدية، هل هي استغراقية. انا اللي يخصني ايه؟ ها يخصني يا مرشد استغراقية، دي اللي انا ببحث، انا عاوز ادور عليه، لان هي اللي من خلالها اعرف لفظ العموم واطبق عليه كل الحكم الشرعي على جميع افراده. فالعلماء قال لك احنا هنشيلها ونضع بدلا منها كل، ثم نقرأ الكلام. فإن استقام المعنى كما هو كأننا لم نحذف شيء ونضع بدلا منه شيء، يبقى دي تقال استغراقية. اختل المعنى يبقى مش استغراقية. طم الايه؟ والله بقى شوف، إما زائدة، وإما لبيان الجنس، وإما ايه؟ عهدية. كويس؟ اكتب مثال ذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، شيل كده واكتب ها. والعصر ها كل الإنسان يستقيم أم لا يستقيم؟ يستقيم كل الإنسان في خسر. مش عايز كلام، ما نشيل ألف. كويس؟ طيب. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وإذا بلغ كل الأطفال ها أيوة نشيل ألف ولو دخل كل أطفال. لا انا بتكلم على الاولانيه بس، ما هو الاستثناء ده اخرج من العموم، ما لناش دعوه به، لانها جنة من اساليب التخصيص الاستثناء، واخد بالك. انا بتكلم على كلمه الانسان، انا عاوز اعرفها الانسان دي، الالف واللام هنا هل تشمل كل افراد الانسان ام للجنس ام عهديه ام زائده؟ بنعمل بنشيل الالف واللام ونحط بدلها ايه؟ هنقول والعصر ان كل انسان لفي خسر. المعنى استقام ولا اختل؟ يبقى الاستغراقي. واذا بلغ كل اطفال منكم الحلم، اختل ولا استقيم؟ بس إنما كل مؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يبقى هنا المعنى لم إيه؟ لم يختل. أصبحت قال هنا عبارة عن إيه؟ استغراقية تفيد الإيه؟ العموم. اكتب عندك. أي نعم. لا، في فرق بين التركيب اللفظ وفي فرق بين المعنى. الذي يهمني إيه؟ المعنى. الله يجزاك خير. يعني هنا مثلا نقول إيه؟ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. الحكم ده يشمل كل الأطفال ولا في طفل؟ أي طفل؟ لا، أهو ده المعنى المراد. يبقى أنا ببص فين هي؟ للمعنى، ما بصش للتركيب اللفظي. ببص لإيه يا أخوانا؟ للمعنى المفهوم من السياق بعد دخول كل وحذف الألف واللام. وضحت؟ اكتب عندك. ويلحق بأل الاستغراقية. نعم، أيوة، إحنا دي قاعدة عشان نعرف نميز بين العهدية والجنسية والاستغراقية والزائدة. أنا ببحث عن إيه في الموضوع ده كله؟ فضل يا شيخ، ببحث عن إيه أنا؟ ده اللي يهمني. لما يجيني مثلا إيه سؤال أو لفظ في العموم، سياق في القرآن الرجال قوامون على النساء، واخد بالك؟ طيب هل يا ترى قال هنا شكلها إيه؟ من عاوز أعرف علشان أطبق الحكم الشرعي الذي ينسحب على جميع أفراده. هذا لا ينسحب إلا إذا كانت ال استغراقية. فأنا عاوز أعرف. فعلماء العربية قال لك سهل، شيل ال وحط بدلها كل واقرأ الكلام، فإن كان المعنى كما هو لم يختل فهي استغراقية، اختل المعنى يبقى إيه؟ واحدة من الأربعة بقى، عهدية جنسية زائدة. اكتب. ومما يلحق بأل استغراقية إذا دخلت على المثنى، دخلت على المثنى تفيد الاستغراق والعموم. ويلحق بأل استغراقية إذا دخلت على المثنى، المثنى العموم والاستغراق. مثال ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث، ما رواه مسلم من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب لو ثلاثة، ها ينطبق أم لا ينطبق شيء؟ ينطبق. يبقى تفيد الايه؟ العموم. تفيد الايه؟ العموم. دخلت على المثنى تفيد العموم. فالقاتل والمقتول في النار الحديث. طيب بعد ذلك العهدية، العهدية. يبقى احنا عرفنا الزائدة وعرفنا الجنسية وعرفنا الاستغراقية، فضل معنا العهدية. العهدية لا تفيد العموم، لا تفيد العموم. وهي التي يدل ما تدخل عليه، وهي التي يدل ما تدخل عليه على شيء معين معهود بين المتكلم والمخاطب، على شيء معين معهود بين المتكلم والمخاطب. أي هي التي يراد بها إرجاع الكلام إلى معهود مصاحب سابق، وهي التي يراد بها إرجاع الكلام إلى معهود مصاحب سابق. إرجاع الكلام إلى معهود مصاحب سابق. استحملوا يا أخوانا، هكذا طلب العلم، هكذا، وبالذات علم الأصول. يختل العموم، ماشي، كل الرجال أفضل من كل النساء، صح ولا غلط؟ أنا بسأل أخاك، سألت أنت؟ تعرف عشان تتكلم؟ ها؟ نعم؟ طيب ماشي، ما هو هكذا، يعني مثلا أقول إيه، كل رجال أهل هذه القرية أفضل من كل رجال تلك القرية، صح ولا غلط؟ بلاش كده خالص. انت عندك في مدرسة فصل اولى خامس واولى رابع، قلنا ايه، التلاميذ في اولى رابع افضل من التلاميذ في اولى خامس. التلاميذ هنا للجنس ولا للاستغراق؟ مش عرفك تتكلم ليه؟ ها، احسنت، يبقى شلنا كل وحطينا، شلنا الال وحطينا كل، جينا نقول المعنى الان المعنى غير مستقيم، يبقى في هنا بعض التلاميذ افضل من بعض، ومن اجل هذا قلنا انها ايه، ليست للاستغراق ولا تفيد الايه، العموم. اكتب عندك، العهديه لا تفيد العموم، وهي التي يدل ما تدخل عليه على شيء معين معهود بين المتكلم والمخاطب، أي هي التي يراد بها إرجاع الكلام. نعم، طب أنا بعيد تاني يا أخوان، إرجاع الكلام إلى معهود مصاحب سابق، وينقسم العهد إلى قسمين، العهد الذكري وهو أن تكون الكلمة التي فيها أل سبق ذكرها بغير أل في الكلام نفسه، التي فيها أل سبق ذكرها بغير ألف الكلام نفسه، فنسمها إيه؟ قال إيه؟ العهدي لا تفيد العموم. مثال ذلك، قال تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول الثانية فيها ألف ولام، عهدي ولا زائدة ولا تفيد العموم واستغراق ولا جنسية؟ لأن لسه الرسول مذكور قدامها، عهد معروف اللي هو مين، نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. النوع الثاني من أنواع العهد هو العهد الذهني، ويسمى بالعهد العلمي. بغير ألف ولام، العهد الذهني اللي هو بيسموه العلم، وهو أن يكون ما فيه أل شيئا أو فردا محددا معروفا لكل من المتكلم والسامع قبل دخول أل عليه. لا ما نقولها الأول بس خبرية رجالة نقول لها ساعة ونتغدى رز ما ينفعش. عاوزين نحكي معظمنا شوية ما ينفعش. تاني أنا بقصر الكلام لما نقطع مش كويس فبقولها مرة واحدة وعيدها تاني. ماشي. يبقى العهد الايه الذهني او العلمي. ركزوا الله يبارك فيكم وربنا سبحانه وتعالى ينفعنا واياكم ويرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. او العلمي اسمه زين او العلم تنتبه شويه كلمش ابراهيم خالص. وهو ان يكون ما فيه ال انا دلوقتي عاوز اتعرف على ال هي اخوانا العهدي سواء عهد ذكر او علم حتى لا يختلط علي الامر. وهو ان يكون ما فيه ال شيئا أو فردا محددا شيئا أو فردا محددا أو معروفا لكل من المتكلم والسامع قبل دخول أل عليه. وطبعا تفيد العموم ولا لا تفيد العموم؟ مثال ذلك قال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار. ثاني اثنين إذ هما في الغار. الغار غار نكرة الغار الألف واللام جت هي. طيب ها هل يا ترى للعموم؟ أبدا ده عهد. ليه؟ ده الشيء ده محدد معروف بين من؟ المتكلم والسامع. يبقى هنا معهود ذهني. قال تعالى إنك بالوادي المقدس طوى. إنك بالوادي المقدس طوى. أي نعم الوادي ها معهود ذهني. وأذن بكم يا أخوانا يبقى نخلص من ذلك أن أل التي تفيد العموم هي أل استغراقية وهي التي يشمل اللفظ جميع أفرادها. أما أل الزائدة أو العهدية بنوعي العهد الذكري والذهني أو أل بيان الجنس أو الزائدة كل هذا لا يفيد الإيه؟ العموم. يبقى مبحث أنا عن أل أبدأ أدور. أسهل طريقة تعرفها شيل أل وضع بدلها إيه؟ كل وشوف الكلام هينضبط معك ولا لا ينضبط. الأسلوب الصيغة الثالثة من صيغ العموم. لسه بدري لسه واحد. الصيغة الثالثة من صيغ العموم وهي النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار. كل هذا يدل على العموم. أولا النكرة في سياق النفي قلناها تفيد الايه؟ العموم. مثال ذلك النكرة في سياق النفي قال تعالى وما من إله إلا إله واحد. كلمة إله نكرة بعد نفي تفيد العموم. نكرة بعد نهي تفيد العموم. بعد نهي بعد نفي عفوا بعد نفي. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كلمة شيء نكرة بعد نهي، ولا تفيد العموم. كلمة شيء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نكرة، جاءت بعد إيه؟ نهي. النهي فين؟ ولا تشركوا، وذكها وما من إله. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلمة أحد نكرة جاءت في سياق الشرط فهي تفيد العموم. كلمة أحد نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. قال تعالى تفيد العموم، ما احنا قلنا ده النكرة من صيغ العموم. النكرة في سياق النفي، في سياق النهي، في سياق الشرط، في سياق الاستفهام الإنكاري، كل ده يفيد الايه؟ العموم. قال تعالى من إله غير الله يأتيكم به. كلمة إله كلمة إله نكرة جاءت في سياق الاستفهام الإنكاري، تفيد العموم. ها لحد كده واضح ولا في اشكال؟ يبقى عند النكره في سياق الايه؟ النفي ها والنهي، وتاني والشرط والاستفهام الانكاري. اكتب عندك. وتكون النكره ايضا نصا في العموم، وتكون النكره ايضا نصا في العموم إذا كانت اسم لا النافية للجنس. أيوة، إذا كانت اسم لا النافية للجنس نشأ هنا كده. وتكون لا، وتكون لا نافية للجنس إذا كان ما بعدها مفتوحا. مثال ذلك قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. يبقى ريب هنا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وجاءت اسم لنا في الجنس لأنها جاءت مفتوحة، يبقى لا ريب فيه أي لا يوجد فيه أي ريب، تفيد العموم. نعم، لا ريب فيه، ريب نكرة جاءت بعد لا ومفتوح، يبقى لن نفي للجنس. يبقى النكرة إذا كانت لن نفي للجنس تعتبر من ألفاظ العموم. مثال آخر، روى البخاري من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث أنا مشكل علي. ها؟ اللي هي لا أحسنت كنز مش أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول أي حول نكرة جاءت مفتوحة بعد لا يبقى إيه اسم لنا في الجنس. قوة نكرة جاءت مفتوحة تفيد الإيه العم يعني لا أي حول ولا أي قوة إلا بمن بالله عز وجل. مثال آخر في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله لا أحد أغير من الله. لا أحد أغير من الله أحد نكر جاءت مفتوحة بعد لا يبقى لنا في للجنس. كل هذا يفيد العموم. تاني يبقى النكر في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام. أيضا إذا كانت اسم لنا في للجنس كيف بعد لا يأتي مفتوحة اكتب وكذلك النكرة في سياق الامتنان. نعم في سياق الامتنان الامتنان سياق الامتنان تفيد العموم. مثال ذلك قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء نكرة ولكن جاءت في سياق الايه الامتنان فتفيد العموم فتفيد العموم فتفيد العموم. طيب يبقى كم حل اخذناه عن النكرة يا اخوانا؟ ها النفي والنهي والاستفهام الانكاري والشرط لا النافية للجنس بعد ذلك ايه الامتنان دي كلها تفيد الايه العموم. اكتب عندك والنكرة لا تدل على العموم في بعض الحالات منها الحالات والنكرة لا تفيد العموم في بعض الحالات. أولا إذا كانت في سياق الاستفهام والغرض منه الاستعلام. إذا كانت في سياق الاستفهام والغرض منه الايه الاستعلام ففي هذه الحالة لا تفيد العموم. الاستعلام مش احنا قلنا اذا كانت في صيغة الاستفهام الانكاري ما هو الاستفهام له انواع منها الاستعلام والانكار والتعدد خد بالك. فهنا ان كانت في جاءت في صيغة استفهام ولكن الغرض منه الايه الاستعلام لا تفيد العموم. مثال ذلك مثال ذلك أرجلا أكرمت. أرجلا أكرمت فكلمة رجل نكرة جاءت في صيغة الاستفهام للاستعلام فلا تدل على العموم. جاءت في صيغة الاستفهام للاستعلام فلا تدل على العموم. احنا قلنا ايه اللي يدل على العموم بس الاستفهام الايه الانكار اما استعلام لا. الحالة الثانية النكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم سواء كانت جمعا أو مفردا. النكرة في سياق الإثبات، ديك قلنا في سياق النفي، لا تفيد العموم سواء كانت جمعا أو مفردا. مثال ذلك تقول جاءني رجل، أو جاءنا رجال، فهذه لا تدل على العموم بل دلت على الخصوص لأنها نكرة في سياق الإثبات. في سياق الإثبات، وقد تأتي النكرة في سياق الإثبات للعموم بدلالة السياق. وقد نعم قلنا جاءني رجل أو جاءنا رجال، دي رجل نكرة ولا معرفة؟ طيب ورجال نكرة بس جمع يعني. فاحنا نقول جاءني هنا إثبات ولا نفي؟ إثبات، فلا تدل على العموم بل تدل على الخصوص. يعني اللي جانا رجال ما جناش نساء ولا جنة صبية ولا مبتدعة، جنة مين؟ رجال. واخد بالك؟ ادي معنى الكلام، ماشي؟ طيب وقد تأتي النكرة، ركزوا يا مشايخ، في سياق الإثبات وتدل على العموم بدلالة السياق. مثال ذلك قال تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت. نفس نكرة صح؟ جت في سياق الإثبات؟ نعم، بس تفيد العموم مع أن الأصل فيها أنها إيه؟ لا تفيد العموم، ولكن هنا السياق هو الذي دل على ذلك. اكتب قال تعالى علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت. ها؟ أي نعم، هنا للعموم مع أنها إيه؟ ها؟ نكرة جاءت في سياق الإيه؟ الإثبات، بعكس جاءنا رجال. طيب وكذلك النكرة في سياق النفي، ها؟ أي نعم. وكذلك النكرة في سياق النفي ما إذا كانت نكرة بالتأويل. أي نعم، بالتأويل. نكرة بإيه؟ بالتأويل. مثال ذلك قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. فقوله تعالى أن يشرك به إذا حولتها إلى مصدر فيكون المعنى كما يلي: إن الله لا يغفر شركا به. فكلمة شركا به نكرة في سياق النفي، إلى مصدر، فتكون إن الله لا يغفر شركا به. فكلمة شركا به نكرة، جاءت في سياق النفي ولكنها جاءت بالتأويل فتعم الأكبر والأصغر. فكلمة شركا به نكرة في سياق النفي ولكنها جاءت بالتأويل فتعم الإيه؟ الأكبر والإيه؟ والأصغر. بتشيل الفعل وتجيب بدوره مصدره، أن يشرك به يبقى شركا. ماشي الحال يا مشايخ؟ نكمل. الصيغة الرابعة من صيغ العموم وهي قصيرة وبها أختم، المعرف بالإضافة. المعرف بالإضافة، اكتب عندك المعرف بالإضافة، سواء كان مفردا أو جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس. الصيغة الرابعة من صيغ العموم المعرف بالإضافة، سواء كان مفردا أو جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس. مثال ذلك يا نساء النبي، هنا يا نساء جمع عرفت بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ماء البحر الحل ميتته الطهور، ماء البحر مثال آخر، مالي لفلان صدقة، مالي لفلان صدقة، مالي. نعم ده اسم الجمع اللي بيسم ها اي نعم مالي فلوس يعني لفلان صدقة. اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وخمس دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.